بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ألا أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى Thank you.